بسم الله الرحمن الرحيم قنا يهديتي با اوراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو جوند ارانره اندرند دو دفتر اسهل طريق لحفظ القران الكريم ودوني لاول قرنغول نواده في هنجغل ديدو القرآنار الله تبارك وتعالى أريكو والفين ودكتور عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى جيا بإمامو بجول دنلات الله أن صلى الله عليه وسلم وندو دي مسيب من ما كتب أبو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالقرآن الكريم كلام رب العالمين. أولا، هذا الكتاب ألفه الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف حفظه الله تعالى. عنوان هذا الكتاب أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم. قبوري نواد إلاول في هنجقل القرآن تدوده دون عنوان وني دفترنا يتي الله يتي الله عز وجل جيدو تاغي فونغون والصلاه والسلام يومن تور اكيسل يونو ادو النبا جمدن ام محمد ابن غوري مابه اوندي مابه فو بي. اما بعد، باورون فالقران الكريم او قران تدودو كلام رب العالمين وكونغول يوما windarande yani jonta gorande fihi nayo qur'ana do an-nuru an-nuran wal hidayatu efewalgal wabasharat bihi weltiniri o qur'ana do mana tippagol o qur'ana do al-kutubus salifatu defte arane den qala subhanahu yawma la bal wadani wa innahu fellati o qur'ana do la fi zuburil awwalin yani sifa o qur'ana do لفي زبرنا إدفت الأولين وني أرنبهم. وكان أهل الكتاب لا تنين بدفت ونيهود نصارى يفرحون بولترا بما ينزل فنكو وني تباد على نبينا دو النباد ميدنهم محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن مرد القرآن. قال تعالى الله تودوي والذين من آتيناهم الكتاب بمن أكي دفت يفرحون هب ولترى بما أنزل إليك كنك تكفنا يمالا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بما كوالذين آتيناهم الكتاب وهم قائمون هب درني بمقتضاه كنك جكت قرآن دوه علما وعملا فجنقل إكاقل لترقل يفرحون بما أنزل إليك أي من القرآن مرد القرآن لما في كتبهم سبق كونكم كدفت مأبه من الشواهد مرد سيدا قلنقل على صدقه قلنقل القرآن له والبشارة به ولتنرقل وني أرقل القرآن له. والقرآن القرآن له شرف وتدنقل للنبي ونندي النباج صلى الله عليه وآله وسلم ولقومه إيم بن لادون. قال سبحانه أم لا برودا وئي وإنه فلت القرآن لذكر لك وجنتور ونندم ولقومك إيم بما بين وهو رفعة القرآن لك بنتل لمن يخلوه ونندي أنجنغو وقرآن. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا كلا جنقد حلفير من كتاب الله إمرد قرآن دفتر الله دين فله به حسنة إما مرسب جنقد حرف دين مؤجر والحسنة مؤجر دين بعشر أمثالها دي سويت مؤجر جسب صفة مؤجر دين rawahu Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Lida ko sabudun do yas'al muslimun julbe ben hino ino wada linawali hadha thawabi sabu hebugol ibaraji do bi hebugol qur'ani hunjagol o qur'ana do fata'addadat hande kadnon buudi turuqu hifdhihi lawin no qur'ana hunjorte non wa wada'tu ماكي ووضعت مودي في هذا الكتاب ان دفتردو طريقه لا والسهله نيغول تمتازو هينغول سندوندرا هينغول سيرتيرا بسرعه الحفظ وني سبو ياوغول هنجاغونغول قران ام مريغول لاول دو والاتقان واوغول قران ويسر التلاوه انوغول جانغين ام ماكي وسميته بمين ده دفتر دو أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وادي دو خطة الكتاب لكن هذه الخطة ينظرها من اطلع على الكتاب نحن نبدأ بما بدأ به المصنف مكانة القرآن او قرآن دو معنى فد قرآن ام يعني مرتبة او قرآن دو القرآن الكريم القرآن العظيم خير الكتب المنزلة وافضلها او قرآن العظيم مون دو خير الكتب وكانكو بري موجود ادفتدن المنزلة تبنا ددن وافضلها كانكو بري تدد ادفتدن كنون كدي وبيان ذلك بانجن قل دنن ارنن دن أن كلام الله فلتها لالله كان عز وجل تدد مون دن أحسن الكلام وكانكو بري موجود هالا جديه وافضل كلامه على كلام الخلق وفضل بُرَلْ كَلَامِهِ هَالَ اللَّهُ كَنْ عَلَى كَلَامِ الْخَلْقِ إِدُوْ هَالَ تَقُرَدِنْ كَفَضْلِ الْخَالِقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ نوي وَبُرَلْ تَقُدُونْ إِدُوْ وَنِي تَقَادُونْ وَقَدْ بَشَّرَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ بَشَّرَتْ بِهِ وَلْتِنِرِي وَقُرْآنَ دُوْ الأنبياء وَالنَّبَاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ كُؤَدِي قُرْآنَ وَانْتِبَادِ قَالَ سُبْحَانَهُ أُمُّ لَا بَلْوَدَنْ وِئِي وانه فلت القران دول في زبر الاولين وني دفت ارم ببن قال ابن كثير ذكر هذا القران وني جنت قول القران دو والتنويه والتنويه اي من تقول وني القران دو والتنويه به من تقول القران دو موجود دون هنا ودا في كتب الاولين كدفت أرامبه بن المأثورة إقادة من أنبيائهم إمرد أنباء مأبه بن كما قال الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله لمن حمد الله الله يتي سبحانه وملاب الودن نفسه ونكي مكوك المقدسة لأبناكك ونلابكك على إنزاله للقرآن إدو تبين قل الله وقرآن دو وقال الله أنوئي الحمد لله يتوجد فوودني الله الذي أنزل على عبده تبين دو جياد مكو الكتاب دفتر نوني وقرآن دو ولم يجعل له الله ودالي وقرآن ولم يجعل له ودنالي معواجا ونياره وأقسم همبتي عز وجل أن به وأقسم عز وجل به الله أن وندر القرآن له فقال الله عز وجل أنوئي ياسين والقرآن الحكيم وندر القرآن حكيم أي حكيم في نطقه حكيم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل القرآن كنينيدو مانا كنجبودي مكو كما انا اجي مكو هبتا مكونتيكون خلل وني غوبل ولا فالجره وكتب له العلو وكتب له العلو في ذاته وقدره وكتب له الله ولني القرآن له العلو طول في ذاته كان قرآن أنتجي كتوله وقدره إمبر مكو أنكنون كنون كدي كتوله كان قرآن فقال الله وإنه في أم الكتاب وإنه بلت القرآن له في أم الكتاب نؤنان وني دفترن ونيهن في لوح المحفوظ معنى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قرآنك ويندا دونك ألو الله رينانغل لدينا أي عندنا كأمن لعلي وقرآن أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل وقرآن دو كجن منغو مولانانغو اتدنغل إبورال حكيم ينجدو وني كل شيء لفظا ومعنى امتن به سبحانه الله مؤجري وقرآن دو على هذه الأمة يدو دي مبتدو فقال الله عز وجل وي لقد فلت من الله الله مؤيك على المؤمنين دو قندن ببن إذ بعثا ثم دعوني فيهم إما برسول النلادو من أنفسهم أي من جنسهم جيادو إنون مأبهم يتلو عليهم أن نلادو هنو جنغن بآياته آيجي الله دين ويزكيهم هملأبن بحسا ومعنا هملأبن بحسا إمعنا كحس إكمعنا فو يعني يطهرهم عن الشرك والبدعة عن الشرك إلى التوحيد عن البدعة إلى السنة أنه وطهارة معنوية كذلك يأمرهم بطهارة حسية لا بل قلتوتا كسوئتين قلتوتا كلا من قل أنتكي فورمو وني بند مكنو فنندمو ويعلمهم الكتاب هم جنب دفتر والحكمة سنة وقدمه في الذكر على كثير من نعمه وقدمه او اردني دوندون هور مكو في الذكر وني نيم مكو وقدمه او اردني هور مكو في الذكر كجنتور على كثير ولا وقدمه وأردني القرآن له في الذكر كجنتور على كثير إكدود من نعمه إمرد نيماجي نيماجي مكود إنكنك الله عز وجل فقال الله وي الرحمن أنه بيرميد علم القرآن وجني قرآن خلق الإنسان وتجني لنك علمه البيان وجني مو وني بنغندو يجري بين كنون ما نأردن قل دو أي علم القرآن خلق الإنسان دوك معلوم واندما ولما خلق الإنسان ثم بعد ذلك علمه لكن قدم القرآن على خلق الإنسان وأردن قرآن اتقو قل ينببن هل قل واندما أو قرآن دو نجيا كوري مونود إنيما مو الله عز وجل مؤيري إجيا ببن صفات القرآن صفات القرآن دو وصف الله القرآن بصفات عظيمة الله أن صفك القرآن دو بصفات صفات عظيمة مونود ومن ذلك نجي إن صفات دو أنه كوني ولا أنه نو القرآن دو عزيز كؤتد دو لا يجاريه في عزه شيء لا يجاريه وني كوتين وني فوتتاي او قران دو في عزه كتدنغال مكو شيء هاي اهوله تبوندرتاي قران ومن دنا منه كلا ام بدي دو قران دو نال العزه وهبي تدنغال قال تعالى الله تو وانه فلت او قران دو لكتاب والله كدفتر عزيز تدنغال كذلك دم ذو جلالة Qur'an on ko jon teddungal wa makanatin e mangu muttasifun ko sifordo bi kamalil azama timmugol mangu qala ta'ala lalto don wi wala qad fallati atainaka min ukima an muhammadan sallallahu alayhi wa sallama sab'an jadidi min al mathani sab'ul mathani lani ko al fatiha sab'u al mathani al fatiha li annaha tashtamil aw ishtamalat ala sab'i ayat tabuhimu mufti ayati jiddi nun bainirtamo to sab'ul mathani hadha ismun min asma'i surati al fatiha sab' al mathani wal qur'an al azim wal qur'an ya qur'an al azim wa ni tadduun tatabundum majidun qur'ana ku tadduudo kathirul makarimi ko heewdo teddule ad-dunyawiyya woni aduna yankoje den wal ukhrawiyya e la khara yankoje den dun do beere banginande en dido fiji aksara tani sibe halayde fadail huffadil qur'an wal qur'an قاف الله عز وجل بي قاف والقرآن المجيد والقرآن ميوندري أو قرآن المجيد تددو نائب دون كريم قرآنكو تددو بلغ من الشرف ويتك اتددنغل أعلاه فأولي تود اتددنغل قال تعالى الله تودوي إنه لقرآن كريم إنه فلت أودو لقرآن والله كقرآن كريم تددو جابن حكيم كنينيدو وفيه الحكمة نوى قرآن أم كنتيكم ودقل هون كالك نهاني دون قال سبحانه الله أم وئي تلك آيات تلك إن آيات آيات الكتاب وآية دفتر دين الحكيم تدن دين جيغبن مبارك قرآن كوكو بركنا كثير الخير كهيود ومؤجر والمنافع نفوج قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه بيدو كو دفتر دين تبني مبارك بركنان فاتبعوه جكي أو قرآن واتقوا هلون الله لعلكم نقصان ترحمون أن يافت والله يرمت يعني الله يرمت جاءبنهم بيّن القرآن كبنجن في لفظه بيّن كبنجن في لفظه ككنغ المكه ومعناه إكا في رمكه وهو بيان للأمور وهو القرآن له بيان كبنجنه للأمور في أكوجده على حقائقها حقيقة مجيئون تجي قال سبحانه أم لا بلودن وي هذا بيان للناس لندوكو بانجي ننقل للناس ونندهين ببن وهدن ولا إن بانجان دوية للناس ونندهين ببن وهدن إفي وموعظة إواجو للمتقين ونندهو لي بي الله قال ابن مسعود رضي الله عنه إني بين لنا أي بيّن لنا في هذا القرآن كل علم بيّن لنا بنغني في هذا القرآن إلر القرآن دو كل علم كلا غندل وكل شيء كلا هود إعجاز القرآن كنت إعجاز وإثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بمثله أو بسورة منه yani ko tabintingol qur'ana on ronkugol yimbe ben yani tagorndem fow gay addugol sifa o qur'an wala sura wala aya kul insalla yawten dun ka qur'an kull in ijtama'at al ins wal jin ala an ya'tu bi misli hadha al qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira القرآن الكريم قرآن أو تدددو كتاب كدفتر لا يعدله كتاب لا يعدله فتتاء مير كتاب دفتر جو ولم يكفي الذي أولم يكفيهم أيونالي بيه anna pelletti menen anzalna alayka min tippini e dow maada alkitaba de deftere yutla alayhim hide jange e mabbe du yonali be hujja ko tindini wonde mako anelaado dimmo dum alquranul karim o qur'ana teddudo do ahsanul hadith ko kanko buri moddude yewtereji din fo wana nelaado makirayno non alayhi salatu wassalam fa in ahsanal hadith kitabullah Allahu nazzala ahsanal hadith Allahu on tippini ko buri moddude yewtereji din kitaban woni deftere mutashabihan nannude mathaniya taqsha'iru minhu taqsha'iru minhu hino nyongilo mana benna hino hino riba juludu ay minhu sabu qur'ana do juludu alladhina balli ben yakhshawna rabbahum kulebe jomimu thumma rafti thumma rafti talinu newo juluduhum balli mabbedin wa qulubuhum berde mabbedin kanyun kadi data dun non fo ya honu ila zikrillahi fade e jantagol nababe ila zikrillahi fade e jantagol inde allah qala shaykhul islam shaykhul islam rahimahullahu taala bima ke fadalla dun do tindini ala annahu ahsanu min sa'iril al ahadith al munazzalati min indillahi wa ghayril munazzala dun do tindini ala annahu al qur'ana do ahsanu min sa'iri ahsanu kanko buri moddude min sa'iril ahadith e yewtereji din fow al munazzalati tippinadi din min indillahi murde allah wa ghayril munazzalati ikwara tippinadi الثالث حوى القران الكريم قرانا ام مفتي من العلوم مرده غاندي اجمعها ده فوب ماجي ومن المعارف مرده يلتاند انفعها كوري نافوده يلتاند دين معنى معارف دوما فوق غوتو فيه نك قران من الانباء مرده خبروجي اصدقها بردي غونغودي خبروجي دي ومن البراهين مرده ehujjaji waddalaili e dalilji azharuha ko burdi feñude e dalilji di wa min alqisasi e tarikhaji woni qissaji ahsanuha burdi mujude qisasuji di wa min alhikami immorde e gande ablaguha buri yottade e hikmaji di wa min albalaghati e balagha woni fasaha wal fasahati e la bal woni te kon harasi ontigi wowli ala kan nanoto harahi kala bi pos labugol ajmaluha ko uri labede alquranul karim qur'ana teddudo lafdhuhu kongol makongol wa nadmuhu e jubbudi makorin alarabiyyu njubbudi arabiyan koridi lahu ikhtisasun himo mari hertande la yumkinu an yumathilahu wa wata ibidirede qur'anahum fi dhalika endi njubbudi don woni enden hertande don shay'un hay ehude fa huwa mu'jiz fa huwa mu'jizun fi lafzihi qur'anaku rumkindo e kongol makongol goto wata addude sifamu la yumathiluhu kalamun ابنرتاك قرآن هالا قو قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله بماكي نفس نظم القرآن نفس نظم القرآن جبد قرآن انتقي وأسلوبه أسلوب قرآن عجيب هنا هولي بديع هنا لهابي ونين فيه ليس من جنس اساليب الكلام المعروفه جاك انون اسلوبي كونغودي اندادي ولم ياتي احد بنظير هذا الاسلوب ولم ياتي احد هاي غوتو ادالي بنظير صفه هذا الاسلوب وني او اسلوب من القران وني ودرا ترتيب نوروني ديرانو فانه نو قران دو ليس من جنس الشعر هنا نون وني شعر وني غيم ولا الرجز rajaz ko darbun min ash-shi'r ko non ash-shi'r wala al-khitabati odo kadi ko fannun min fununi al-ilmi benata fannul khitaba wala ar-rasa'ili wana kanyum kadi risalaji dun do fop wala nazmuhu nazmu shay'in min kalam an-nasi arabihim wala nazmuhu yubali sifa al-quran do nazmu shay'in yubudi hay e hunde min kalam an-nasi imurde wala nazmuhu wanali yubudi qur'anon nazmu yubudi shay'un hay e hunde min kalam an-nasi imurde e kongudi himbe ben arabihim foti non ko arabube ben wa ajamihim e ajamiyan ko be mabbe ho الإعجاز في معاني القرآن أعظم الإعجاز رونكين غونغول في معاني القرآن كمعنى جي قرآن أعظم كدوم بوري مونود وأكثر كيوم بوري دودو دي كدي من الإعجاز إمرد رونكين غونغول في ألفاظه ككونغوري قرآن قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام بماكي الإعجاز في معناه أعظم وكلم بوري مونود بكثير مؤجنون ولا بس من الإعجاز إمرد رونكين غونغول في لفظه كونغودي قرآنون في لفظه كونغول قرآنون وقوله تعالى كونغول الله تودون قل إن اجتمعت الإنس ويوب ستيوني موبندري جن يمببن والجن إجناجرين على أن يأتون بأدت بمثل هذا القرآن صفة القرآن دو لا يأتون بمثله بأدت كوي وقرآن ولو كان هاسلاتك بعض يوغا يمقبل بعض ونند يوغا ظهيرا بلو هاسي بولن دري أي يتناول ذلك كله أي لفظه ومعناه تندو هنا مفتي ديو بيجفو نمفتي كونغو دينك قرآن نمفتي معنا جدينك نكدي كتاب الله شامل دفتر الله ننكو مفتند في أحكامه كنياو جميره عدل كون ننل في قضاء في قضائه كنياو جميره حكيم كون ننيند في أمره يمرار ميره ونهيه هدو جميره عليه هيبة يومر كون تيكون هيبة كلل مانا ممارك ونيت مثلا كلل انت هايبه وجلال امنغو وله هي ممر قوه دوله وتاثير كنون كدي باتينغول وجمال انغري معجز فورونكين دو باقل الفاظه فبري فاند دي لفظو دي قران دي هنا رونكين يبهن فو يمبه جن هادين كو فيونو بأيسري كو بوري نواد دلا بأيسري كو بوري نواد دلا إليه دليل جي قرآن دليل برد نواد كقرآن فيونايدو آية قرآن كو آية باهرة أي ظاهرة فينيدو ومعجزة كو ko koronkin dum woni zahiratun labudo wala feñudo manam fogu godum abharahu mana ndo naldini on tigi na kada bahara o abhara ma sami'ahu man ma sami'ahu aqilun nanata o qur'ana do aqilun mardu haqqin illa shahida lahu illa shahida annahu haqqun sona on tigi sedoto wondema dum don ko gonga سمعته الجن جناجدين ناني او قران دو فقال جناجدي بعضهم يوغا مبل بعض يوغا انصتوا جنت وعادوا بيرتي الى قومهم كيم بمجون قائلين هديا ان فلت من سمينا منني قرانا عجبا قرانا كاويج الحكمة من إنزال القرآن حكمة تبين دو القرآن دو أرن لا غنى لأحد هاي قوت واوتا ألد عن كتاب الله قائد دكتر الله دو wa nabiyyuna annabajo meden on Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam akmalun nas burdo timmude yimbe ben aqlan haqqi wa kamalu aqlihi timmugol haqqile neladon lam yahdihi dun don fewnali neladon ila sawabi faade e sawaba wa innama hada wa innama hidayatuhu bil qur'an idan neladon ko feewiri ko qur'ana do qala subhana Allahu ummi qul yu in dalaltu simi majji fa inna ma adillu ala nafsi fa inna ma adillu ko haray ko majjini lan wala ko mi majjani ala ko majjaran den ala nafsi ko do wonki yanki wa in ihtadaitu simi fewi fa bima yuhi ko sabu konko yeti lan woni wahini an wahini ilayya fa de an rabbi yomi dimmun dum anzalallahu alquran allah tippini alquran do mau'izatan ko waju wa shifaan ko lekki wa rahmatan ko yurmene qala allah ya ayyuhan nas kono yimbe qad ja'atkum ari mau'izatan waju min rabbikum imode joymo wa shifaan e lekki lima fis suduri kon ko ni kaberde wa hudan wa fawal wa rahmatun ko yurmede lil mu'minin wonande gondi beben ja'alahu allah allah wadi alqur'ana do nuran an nura li ibadihi wonande jiyabe makko ben allah wi qad ja'akum fallati ayyun min allah murdi allah nurun an nura nayabun annahu fallati alqur'ana do aslul akhlaqi ko kan ko woni dalil jikkuji din wal makarimi etedule den qala sa'd ibn hisham rahimahullah wa wi ya ummal mu'minin fayya nene gondimbe ben woni aisha radhiyallahu anha anbi'ini hum fitan an khuluqi rasulillah ga jikkuji nelado allah on sallallahu alayhi wa sallam qalat nena aisha maki alasta taqra'u alquran aw nalahi da janga alquran قلتُ مي بلا اوه اذا جانغو دي قران قالت نلا سماكي فان خلق نبي الله ذك ان باج الله صلى الله عليه وسلم كان القران ذاتنكو قرانا رواه مسلم الفرح بالقران ولترغو القران ادو الفرح بالقران ويلترغل القران العظيم مونودو من ارفع مقامات الايمان نجياك بودي تووده ا نوكوجي غوندينالغال واخبر الله الله انهم فيتي بان بلت اهل الكتاب بدفتبن وني يهود ونصارى يفرحون هبه ويلتو بنزول القران الكريم sabu tippagol o qur'ana teddudo do qala subhana allahu ummala bal wadan wi walladheena bin ataynahumul kitaba bimin okki o qur'ana do yafra ay kitaba woni defte arande den yafrahuna hibe welto bima unzila ilayka sabu konko tippina ema qala ibn kathir rahimahullah yaqulu ta'ala وَالَّذِينَ مِنْ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَهُمْ قَائِمُونَ بِمُقْتَضَاهُ بِدَرَنِي كُنْكُ قُرْآنَ تِنْدِنِي يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أي من القرآن إمرده وقرآن دو لما في كتب إمسب كنكو نكدفت مأبه من الشواهد إمرده سيديج على صدقه قنقل وقرآن دو والبشارة به ولت نرقل وني وقرآن دو لمن فرح هذه الامه بكتابها ويلترغول دي مفتدو دفتر ماجيون اشد فرحا ودوم بوري تيدودي وني ويلتاري من غيرها اكونا دي مفتدو انتسالا اجوغي تاغول لامر الله يمرور الله دين عز وجل بالفرح به ويلترغول القران دو قال تعالى التودو وي قل يوبي بفضل الله قال برال الله دو برحمته وبين فضل الله الإسلام وبرحمته هو رسول الله قل وئو بفضل الله كنغل برال الله دو برحمته إنه يرمين دي الله دو وبذلك سبن دو فليفرحوا يبابلتر يعني فليفرحوا بذلك يبابلتر قال ابن كثير رحمه الله تعالى ببي أي بهذا الذي جاءهم كنكو أريب من الله يمر دي الله من الهدى امرت ايبال ودين الحق ادينا غونغا وكان انا بفرتي فضل الله الهدى ورحمه الله هو دين الحق فليفرحوا يا بيلتر فانه اولى ما يفرحون به كنندم بري هاندند بيلتر كونك بيلتر هو خير كنندم بري مؤيد مما يجمعون كونك بموبته اي من حطام الدنيا امرده ادنى لنو ودو هوني هلو حطم شيء انا كسره الدنيا وما فيها اكون ادنى من الزهره الفانيه امرده معنى تداري لتوتا ولن نوري الذاهبه يهوري لا محاله ندون هاي فول علاكو حدث دون تتبون دون أسعد الناس من قرب من كتاب الله أسعد الناس كبري ملاد أيم ببن من قرب من كتاب الله قوم باتيلو افترى الله دين فهو نور وقرآن لكو النور الله وي قد جاءكم من الله نور مجالس القرآن مجالس القرآن مظان تنزل السكينة مظان تنزل السكينة والرحمة مظان أي جندج قرآن مظان كنكي لتوتا هنو تنجنا تنزل تبقل السكينة وني ديجران دي والرحمة يرمان دي قال صلى الله عليه وسلم نلاد أماكي وما اجتمع موبون درال قوم ينب في بيت اسود من بيوت الله امر دي اتودي الله يتلون كتاب الله بجنغا دفتر الله دين ويتدارسونه هب جنن درند دفتر بينهم حقد مب الا سونا نزلت عليهم تبت مب السكينه ديرند وغشيتهم الرحمه سد بيرمند دين وحفتهم الملائكه هرندب ملائكه دين وذكرهم الله الله جنتوب في من عنده بين هم كما فتم رواه امام مسلم نمند خير جليس للمرء قران وجياني اكبوري جو خير كبوري مؤيد جليس جودو دادو للمرء وناند ندون خير جليس كبوري مؤيد جليس جودو دادو للمرء وناند ندون هم اهل القران ويم بالقران كدو الامام الشاطبي بماكي وندما وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه واجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا دندو مانا سياقك بأدكم ومانا مانا دندو إذن قال ابن عباس رضي الله عنهما وإني كان القراء لاتنو قراء بيوني جنغو بيون أصحاب مجالس عمر لاتنو أصحاب كم بيون ونديب مجالس عمر جنديجي وني عمر رضي الله عنه وأرضاه ومشاورته كم بأديسون ديرينو كهولا فتنون كجأجر ما بي كانوا بلاتي أو شبانا ولا كسكاب رواه البخاري. أهل القرآن ينبي قرآن بين العارفون بمعانيه أندو بك قرآن فيه هم العلماء حقا وبين كرمك بين تجي. قال سبحانه الله وي بل هو بل كوني هو أو قرآن دو آيات آيات بينات بنقل في صدور الذين أبرد بين أوت العلم وكاب غندل نايبندن من أقبل على القرآن مخلصا لله رفعه الله. من أقبل كلفوت على القرآن وقرآن دو مخلصا لله هركو لأبنا دو الله رفعه الله الله من تيمو. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه أما إن نبيكم أن باجمور صلى الله عليه وسلم قد قال بماك إن الله فلت الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يرفعهم بنترا بهذا الكتاب ليدفتر أقواما ينبغو ويضع به هم تبني رهم لبرا سبو ليدفتر له آخرين وبغو فننكده لتساهله سبو ويرسنا قول مأبه يتوفي دقو القرآن جنغ دفاما دقو لتران ده. فضل تعلم القرآن برا الجنغ قول القرآن له علم الله عباده القرآن الله أندني جياب من القرآن ويسر لهم ونوينني بتلاوته جنقو القرآن وحفظه يهنجقل. قال سبحانه الرحمن علم القرآن. قال ابن كثير رحمه الله أنزل الله على عباده القرآن الله تفني أدو جياب مكو بن قرآن ويسر حفظه ونويني هنجق القرآن وفهمه إفام قلم على من رحمه إدو أم أو يرمى ما كدون دو كتفسير ما فيتلوه جنق القرآن دو ويحفظه هنجوم العربي عرب جوم والعجمي إمونا عربه والصغير والكبير فيكم إجانو والذكر والأنثى والذكر ثم جون والذكر جركون والأنثى أدب أنفو والغني جلون والفقير إباس أنفو. لمن دعا إبراهيم النبي إبراهيم ترك وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن يبعث الله نبيا لله أن نلت نلاد لتلاوة كتابه سبو جنگو قل دفتر الله دن وتعليمه اجنو قل دن فقالا بويكم بديدو ربنا جوميما وابعث نلو فيهم امأب رسولا نلادو منهم جياد امأب يتلو عليهم امو جنگنا ب آياتك آية جمادن ويعلمهم وجنب الكتاب دفتر دن والحكمة سنهم تتبنن معلم القرآن جنو قرآنهم ومتعلمه جنغ وقرآن خير الناس وقرب مؤيدين ببين. قال النبي النباج صلى الله عليه وآله وسلم خيركم كبر مؤيدين مودون من تعلم القرآن فأن جنغ وقرآن وعلمه جن وقرآن رواه البخاري. نايبن تعلم القرآن جنغ وقرآن دو جنغول او قران دو خير قبور كانيوم بوري موجوده من اموال الدنيا امر دي جولي ادنا. قال النبي ان باج صلى الله عليه وسلم افلا يغدو ادوات احدكم غدمون الى المسجد كجولرد فيعلم او اند اي يتعلم او جنغ او يقرا ولا o janga ayataini aye jedidi min kitabillah umurde ka deftere Allahu azza wa jalla khairul lahu ko dum buri mo moyande min naqataini umurde gelodi didi wa thalathun khairul lahu min thalathin wa thalathun jangugol aye jeden tati khairul lahu ko dum buri moyande mo min thalathin umurde gelodi tati wa arba'un jangugol aye jenay khairul lahu buri mo moyande min arba'in umurde gelodi nay wa min a'dadihinna imma wa min a'dadihinna wa min a'dadihinna imurde e o radio men Allahu musta'an wa min a'dadihinna imma wa min a'dadihinna imurde embere ayeje den min al ibli imurde e gelodi din mana de ayeje do ko kanje buri moddude imurde edi ada juuji ko fotata e majje e gelodi جوابٌ دُم حرص السلف لردي سلف على تعليم الصبيان إدو جنّ قل فايكوي القرآن الكريم قرآن تدّد أو ليرسخ الإيمان في تتو الإيمان قن إنانقل في قلوبهم كبرد فايكوي قال ابن خلدون رحمه الله بما كتعليم الولدان جنق الفيب بين للقرآن قرآن شعار الدين نم وشعار ما نامدنكو كماند على ماند دينك أخذ به أهل الملة يتيد قل تريد أهل الملة بدينك ودرجوا عليه بناتي نمانا بجكد في جميع أمصارهم إذن نانقل تأمى بدن لما يسبق فيه سب كنك أدتو لندن إلى القلوب فيه سب فيه جنق القرآن إلى القلوب فاد برددن من رسوخ الإيمان إمرد تتقل قند نانقل وعقائده في بدن من آيات القرآن إمرد آيات القرآن دن وبعض متون الأحاديث يوغا متنو جوني دفت حديث وصار القرآن وني قرآن أصل التعليم كو بندير كجنقل الذي دم بندير ينبني عليه هنا ما هو إمير ما يحصل بعد كونك هبويتو من الملكات إمرد إغاندي لما علم السلف ثم السلف عندنا فضل مرال تعلم القرآن لازم بجكد القرآن قرآن لازم تعلمه بجك جنق القرآن حتى في سفره هاي كسيتي أغل مأد فلزم جكي أبو بكر أحمد الشذائي رحمه الله تعالى شيخه ونيكرن مك في سفره كسيتي أغل مأد 847 كيلو متر كيلو متر وني كيلو تيمت جيتتي اشتفن دني ايجي ديدي كيلومتر وجوكي دونترنا مكوي بسبا من بغداد الى دمشق نفوكو نوكي دي جاي ليقرأ عليه القرآن فيو جنب مكو قرآن قال رحمه الله اماكي وندما قرأت ببغداد لجنب بغداد على ابي الحسن ابن الاخرم قولوه الى سورة التوبة ها سورة التوبة ثم خرج فخرجت معه فأولم بي بيدو شيخ أبي أبو الحسن يلتي ابن الأخرم بيدو كان ينكدب يلتي مكو يلتي دي مكو هم بيلتي دي مكو أبو بكر أحمد الشذائي yaltide mabbe fa kuntu aqra'u alayhi e milati nabi da janga e makko fi at-tariq kalawl ila an khatamtu alayhi bi dimashq hami timmini qur'ano e mabbe woni dimashq idan la'allana sanaqif huna insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منفالا هندغول مجبردي دو هيتوجي يو هوتو كاشين تيليجرام منتدى السلفي يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا